لكن انا اعطيك دليلا اهم من هذا. طيب جزاك الله خير، لانه هذه سمعت الشيخ قال ما قال، هو سيقول لك العنوهن، هذا نص ليس موجها لشخص، هذا نص عام. من هنا بيقولهن يجوز الان، لكن ليس بالشخص، ليس للشخص معين. اي هيك يقولوا. ولذلك فانا بدي الان اقدم لك دليل لا يمكن تاويله بمثل ذلك التاويل. روى الامام البخاري من ادب المفرد بالسند الصحيح ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاري ظلمني. قال: اخرج متاعك واجعله على قارعة الطريق. ففعل. فكان الناس كلما مروا به قالوا له: ما لك يا فلان، عفش الدار كله على قارعة الطريق. يكون جوابه: جاري ظلمني. يقولون: قاتله الله لعنه الله. يقولون: قاتله الله لعنه الله. هذول الناس اللي المارة. هذا لعن لشخص بعينه أم لا؟ نعم بعينه. بعينه. والجار يسمع هذه المسبات واللعنات بأذنه. فكان ذلك كافيا لتوبته ليعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا رسول الله، مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس، فقد لعنني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فإذا يجوز؟ يجوز. نعم، هذا دليل واضح جدا، ما يحتمل التأويل. لكن هذا لا يعني أن يجعل المسلم ديدنه أن يلعن الناس، لأنه لو أخطأ مرة واحدة خسر الدنيا والآخرة. ماذا تعني يا شيخ؟ يعني كما يقع اليوم من الناس، يقول فلان كافر، فلان مشرك، فلان مرتد، مثل الفقير. مثل الفقير. إنما يضع اللعنة في موضعها. هناك حديث أيضا في الأدب المفرد أن أبا بكر الصديق وهو الصديق الأكبر غضب على شخص فلعنه، وقال عليه الصلاة والسلام: أصدقون ولعنون. وفي الحديث الآخر المعروف: المؤمن ليس بالطحان ولا اللحان. الله أكبر. تعرف مسجد القريب؟